يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المحلات التي تبيع الصبغ الأسود هل يلحق أصحاب المحلات إثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصبغ بالسواد؟ نعم، إذا كان يراد به صبغ الشيب، إذا كان هذا الصبغ يشرى يراد به صبغ الشيب وهو أسود خالص، فإنه حرام بيعه، لأن هذا إعانة على الإثم والعدوان. نعم.